بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق قلبه بشيء أنه ينفع ويضر من دون الله، كالخرز والودع والحجب والتمائم والحروز، فإن الله يكله إليها عقوبة له، خلاف من توكل على الله. من توكل على الله كفاه، علق قلبه بالله كفاه الله عز وجل. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه. لا يجوز الاعتقاد في هذه الأشياء التي تعلق من الخيوط والحروز والرقاع، تمائم وغير ذلك، لا يجوز هذا. إذا اعتقد أنها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهي ليست سببا، الله لم يجعلها سببا، هذا من الشرك الأصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو بدعة. هو بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد. ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. نعم، لم يثبت له سماع عند هؤلاء الأئمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه يروي عن الصحابة، عن صحابي مثله، فهذا مرسل صحابي، هو صحيح، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن مثله من الصحابة. نعم. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. الأصل القلب، الأصل القلب. نعم. أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. نعم. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه. نعم. وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام ابن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. نعم، وهب بن منبه هذا من علماء اليهود في اليمن، وهب بن منبه من علماء اليهود في اليمن، أسلم رحمه الله حسن إسلامه، وهو يروي عن الكتب السابقة، فروى هذا عن أن الله أوحى إلى داود عليه السلام، أوحى إلى داود عليه السلام هذا الأثر، وهو يدل دلالة واضحة على أن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكله الله إلى ما توكل عليه وخذله الله عز وجل، وقطع أسباب أقطع الأسباب النافعة عنه، فصار موكولا إلى هذا الشيء الذي لا يغني عنه شيئا. نعم. قال المصنف: ومن ذلك الأسباب، حتى الأسباب التي أمر الله باتخاذها لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله، لكن يفعل الأسباب ويعتمد على الله، لابد يجمع بين فعل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل، لا يعتمد على الأسباب، فكيف بالأسباب التي لم يجعلها الله أسبابا، مثل الخرز والودع ما جعلها الله أسبابا، والحجب وغير ذلك والخيوط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عياش بن عباس عن شييم ابن بيتان قال: حدثنا رويفع ابن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. نعم، يعني أنه يأخذ البعير يغزو في سبيل الله على أن تكون الغنيمة بينهما لصاحب البعير وللغازي، حتى إنهم يقتسمون القليل من الأشياء. نعم. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان: حدثني المفضل، حدثني عياش بن عباس أن شييم ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. نعم، فالحديث في الجملة لا بأس به في الجملة. نعم. قوله لعل الحياة ستطول بك، هذا من أعلام النبوة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياة ستطول، سيعمر هذا الرجل، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل عمر. نعم. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، يعني علامة من علامات النبوة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. نعم. قوله فأخبر، يعني 53 من الهجرة. نعم. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، هذا دليل على أن من تحمل علما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه للناس، واجب عليه ذلك. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، تبيننه للناس ولا تكتمونه، الله أخذ على العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتمون العلم والناس في حاجة إليه، وهذا فيه وعيد شديد من كتم العلم، لا سيما إذا كتمه من أجل طمع الدنيا، كتمه من أجل طمع الدنيا، اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، يكتمون العلم لأجل طمع الدنيا والوظائف، يخافون يفصلون من أعمالهم، يخافون، فهؤلاء عليهم هذا الوعيد. نعم. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، ليس هذا مختصا برويفع، لكن رويفع لأنه سيطول عمره، وإلا هذا عام لكل مسلم عنده علم أن يبلغه للناس. نعم. وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. نعم. إذا كان هناك من يبلغون هذا العلم، فمن بلغه قام بالواجب وسقط الإثم عن البقية وصار فرض كفاية. نعم. فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية، قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. نعم. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، لحية. نعم. والجمع لحي بالكسر والضم. لحى. والجمع لحي بالكسر والضم. لحي. نعم. لحي. نعم. قاله الجوهري بالكسر والضم لحى، الضم لحى والكسر لحي. نعم. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. سعادات بن الأثير له غريب الحديث، وعلى هذا الوجه أن هذا من فعل الأعاجم، عقد اللحاء من فعل الأعاجم، يعقدونها تكبرا وعجبا، ونحن منهيون عن التشبه بالأعاجم. نعم. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. نعم. ثاني التفسيرين لعقد اللحى أنه الذين يسرفون في تجميل لحاهم بالكد والدهن وغير ذلك، فهذا من فعل المترفين ومنهي عنه، هذا منهي عنه فعل المترفين. نعم اللحية تنظف ويعتنى بها، لكن ما يبلغ إلى حد الترف والزيادة في ذلك. نعم. قال أبو زرعة ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية بالصلاة. أبو زرعة ابن الحافظ العراقي شيخ ابن حجر العسقلاني، هذا أبو زرعة ابنه عالم جليل أيضا، وله شرح في الحديث. نعم. قال أبو زرعة ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد ابن الربيع. إلى المعنى الثالث، أن المراد عقدها في الصلاة، يعبث بلحيته وهو يصلي، يجمعه ويمسه ويعبث بها وتشغل عن الصلاة. نعم. كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. نعم. قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. نعم. قوله: أو تعلق وترا، أي جعله. الوتر هو وتر القوس الذي يرمون به، كانوا إذا خلولق الوتر فإنهم يقلدونه الإبل تبركا به، أو يتقلدونه هم تبركا به، وهذا من فعل الجاهلية، لأنه من تعليق الأشياء الاعتقادية، الاعتقاد بها، كتعليق الخرز وتعليق التمائم. نعم. لا يبقين في رقبة بعير، كما سبق لكم، قلادة إلا قطعت. إذا كان هذا من باب الاعتقاد أنها تمنع العين عن البعير، كذلك من تقلد الوتر في نفسه أو قلده غيره من أولاده اتقاء العين، فهذا من هذا الباب، لا يجوز. نعم. قوله: أو تقلد وترى، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، كما سبق. نعم. وفي رواية محمد بن الربيع: أو تقلد وترا يريد تميمة، يريد تميمة، يعني إن هذا من تعليق التمائم إذا اعتقد فيه. نعم. فإذا كان هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات؟ وكان الرسول تبرأ ممن تعلق الوتر، تبرأ منه الرسول، فإن محمدا بريء منه، كيف بمن تعلق على الأموات؟ يقول الشارح رحمه الله: هذا أشد من تعليق الوتر. إذا كان الرسول تبرأ ممن تقلد الوتر، فالمتعلق بالأموات يدعوهم، يستغيث بهم، ويتعلق بأضرحتهم ويحج إليها، أشد من هذا والعياذ بالله. وهذا كثير، القبورية كثرت في الناس بعد القرون المفضلة. نعم. فإذا كان هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات؟ وهذا موجود في القبوريين، أنهم يصرفون العبادة للأموات ويبنون على قبورهم المشاهد والمساجد تعظيما لهم، واعتقاد أنهم إذا صلوا عندها أو إليها أنهم تقضى حوائجهم ويستجاب دعاؤهم. نعم. الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. أي نعم، وأن المساجد لله لا تدعو مع الله أحدا. المساجد تبنى لله، تبنى للصلاة والعبادة، ما تبنى على القبور والأضرحة، هذه مساجد شركية. نعم، هي من فعل اليهود والنصارى. نعم. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الاستنجاء هو إزالة أثر الخارج وتنشيف أثر الخارج بالحجارة أو ما يقوم مقامها مما ينشف المخرج ويزيل أثر الخارج، هذا استنجاء، يعني قطع للنجو وهو النجاسة. والأغلب أن هذا يسمى بالاستجمار، وأن الاستنجاء هو غسل المخرج بالماء، لكن قد يطلق أحدهما على الآخر، يطلق أحدهما على الآخر كما هنا. والاستنجاء والاستجمار واجبان على من تبول أو تغوط لإزالة أثر الخارج والنجاسة، ولكن لا يستعمل فيها هذان الشيئان، رجيع الدابة اللي هو الذي هو بعر الدابة، هذا الرجيع بعر الدواب، أو عظم، كذلك العظم لا يجوز الاستنجاء به. والحكمة في ذلك والعلة في ذلك أن رجيع الدواب يكون علفا لدواب الجن، وأن العظم يكسى لحما ويكون طعاما لهم لإخواننا من الجن من المسلمين، فلا نلوثه عليهم وننجسه عليهم. نعم. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال فإن محمدا بريء منه. قال إذا تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من شيء فهو من الكبائر، إذا تبرأ من فعل شيء فهو من الكبائر. نعم. فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. بريء منه، ما قال من فعله، بريء منه. والله أمرنا على ملة إبراهيم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يتبرأ من المشرك ويتبرأ من الصنم والمعبودات من دون الله. نعم. فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، هذا تأويل وهو غير صحيح. نعم. وهذا خلاف الظاهر، والنووي رحمه الله كثيرا ما يتأول الأحاديث، عند تأويلات رحمه الله تأويلات غير صحيحة، هذا منها. نعم. والنووي رحمه الله كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، مع جلالة قدره ومكانته في علم الحديث، لكن إنسان بشر. نعم. فيغفر الله تعالى له. نعم. بل هو بريء من الفاعل وفعله، من الفاعل وفعله، من الفاعل اللي هو من تعلق، ومن فعله وهو التعلق، من الاثنين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام. وهنا يتبين غلط من يقولون الآن من الجهال أن تبرأ من الشرك، لكن لا تبرأ من المشركين، تبرأ من الشرك ولا تتبرأ من الأشخاص، هذا خلاف قوله تعالى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذا هو العلة، زاد إخوانكم من الجن. الروث يكون لدوابهم يعاد علفا، والعظام تكسى باللحم الطيب فيكون طعاما لهم. نعم. لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما. اي نعم. كما هو من استنجى، النهي يقتضي الفساد، من استنجى برجيع دابة أو عظم فإنه لم يستنج شرعا، عليه أن يعيد الاستنجاء بغيرهما. نعم. وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. نعم. لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. هذه علة ثانية، والشيء يجوز أن يعلل بعلتين فأكثر. علة أنه طعام الجن، وعلة أخرى أنه لا يطهر ولا ينقي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير. المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المتن، يعني متن كتاب التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم. ابن جبير، سعيد بن جبير من كبار التابعين، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، تابعي جليل. قتله الحجاج ظلما، لأنه من جملة الذين خرجوا على مع ابن الأشعث في فتنة ابن الأشعث، من جملة الذين وقعوا فيها رحمه الله، خرجوا على بني أمية. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه. نعم. لأن من قطع تميمة، يعني التميمة عرفناها، من إنسان يعني أزالها عنه، كان كعتق رقبة، له من الأجر مثل أجر من اعتق رقبة. هذا أجر عظيم. ليه؟ لما؟ لأن من اعتق رقبة فقد خلصها من الرق وجعلها حرة، ومن قطع تميمة من إنسان خلصه من الشرك وجعله موحدا. نعم. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. هو كلام تابعي، ولكنه له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من قبل الاجتهاد، وإنما هذا توقيفي، كان كعدل رقبة. نعم. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. سعيد بن جبير تابعي تلاميذ بن عباس. نعم. وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. فيه فضل قطع التمائم عن من تعلق بها، فلا، إذا رأيت تميمة عن إنسان فإنك تقطعها، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وهذا من الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، فلا تتركه تقول ما علي منه، هو بذمك الآن، صار بذمك، إذا تركته صار بذمك، لأنك ما نبهته، ما علمته، ما أزلت المنكر. نعم. وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات 97. اي نعم. ومن شيوخ الإمام أحمد وكيع بن الجراح مشهور من أهل العلم الكبار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي، يعني إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود. نعم. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. نعم. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها. نعم، يعني معاصر لعائشة. نعم. مات سنة 96 وله 50 أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره. كانوا يكرهون التمائم، يعني أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم مطلقة، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وقد سبق لنا الخلاف في التمائم إذا كانت من القرآن. ابن مسعود وتلاميذه ممن يرون منعها ولو كانت من القرآن، أخذا بعموم النهي عن تعليق التمائم. نعم. قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة. نعم. كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع ابن خثيم وسويد خيثم والربيع ابن خيثم. نعم. وسويد ابن غفلة غفلة ابن غفلة. نعم. وغيرهم. نعم. ابن مسعود في العراق أرسله عمر رضي الله عنه إلى العراق قاضيا ومعلما، فصار له تلاميذ في العراق بالكوفة. نعم. وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم. نعم. كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. ونعم. وهذه الصيغة كانوا يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ في حكاية أقوال أصحاب ابن مسعود. نعم. كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، يعني انتهى الباب فيه المسائل وهي فقه الباب. نعم. الأولى: تفسير الرقى والتمائم. نعم. تفسير الرقى، وأن المراد بها الرقى الشركية، الرقى الشركية. وأما الرقية بالقرآن فإنها مطلوبة. نعم. الثانية: والتمائم هي ما يعلق خشية العين وخشية المرض أو الحمى وما أشبه ذلك. نعم. الثانية: تفسير التولة. التولة أنه شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، وما يسمى بالصرف والعطف. نعم. الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرقى والتمائم والتولة، هذه ثلاث شرك. الرقى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. يعني الرابعة من الشرك. نعم. الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الرقية من القرآن أو من الأدعية المباحة ليست مما نهي عنه، ليست مما نهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم رقى المريض، ورقي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل من السحر. الرقى مشروعة من القرآن أو من الأدعية المشروعة، وفيها نفع للناس، وهي من أنواع العلاج المباح. نعم. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. هذا كما سبق الخلاف فيه. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواء. أما إذا كانت من غير القرآن فإنها ممنوعة وهي شرك. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. أين مما نهي عنه وهو نوع من الشرك. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترى. أن محمدا بريء منه هذا وعيد شديد. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. أنه كعتق رقبة هذا فضل عظيم. نعم. التاسعة يجب العمل بهذا لأنه من إزالة المنكر ولا تقول ما علي منه. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف بأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم كانوا أصحاب بن مسعود وهم من الجماعة اللي يرون تحريم التمائم مطلقا تحريم تعليق التمائم مطلقا من القرآن أو من غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. البركة هي دوام الخير ثبوت الخير ودوامه. البركة هي ثبوت الخير ودوامه هذه البركة. أما التبرك فهو طلب البركة وطلب البركة من الله هذا مأمور به. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تبارك اسمك تعالى جده. تبرك بالله وبأسمائه وصفاته هذا مشروع. أما التبرك بغير الله بالأشجار بالأحجار بالقبور فهذا ممنوع وهو شرك. وهو شرك يتبركون بالأشجار يتبركون بالأحجار يتبركون بالقبور هذا شرك بالله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر ونحوهما. نحوهما كبقعة يتبرك بها أو قبر يتبرك به. نعم. كبقعة أو قبر ونحو ذلك أي فهو مشرك. أي نعم. المصنف لم يقل يقول باب ما من تبرك ولم يبين الحكم لأنه سيسوق الأدلة التي تبين الحكم. لم يبين الحكم في الترجمة لأنه سيسوق الأدلة التي تبين حكم ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللات والعزى ومناة هذه أكبر أصنام العرب. اللات هذه في الطائف والعزى لأهل مكة عند عرفات ومناة لأهل المدينة عند المشلل من قديد جبل قديد مكان معروف وكانوا يحرمون من عندها للحج والعمرة الجاهلية يتبركون بها بهذه الأشياء الثلاثة. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول أفرأيتم اللات والعزى يعني يخاطب المشركين أفرأيتم أخبروني عن اللات والعزى هل نفعتكم لأنهم كانوا يتبركون بها فيقول هل نفعتكم هل دفعت عنكم فهذا من باب التحدي لهم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ لأن المشركين ينسبون البنات إلى الله سبحانه، يقولون الملائكة بنات الله، هم يكرهون البنات، هم يكرهون البنات ينسبونها إلى الله عز وجل، فيجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فهم ما الذي لا يريدونه يجعلونه لله البنات، يجعلون لله البنات لأن هذه بنات مؤنثات، اللات والعزى ومنات هذه مؤنثات. الله جل وعلا يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، اللات والعزى ومنات هذه إناث مؤنثات مؤنثات. نعم. كانت اللات لثقيف والعزى، اللات لثقيف لقبيلة ثقيف بالطائف عند يعني مسجد العباس، كان على مكان اللات، كان على مكان اللات، وهذا من باب تحويل أمكنة الشرك إلى أمكنة التوحيد وعبادة. نعم. والعزى لقريش وبني كنانة. إيه نعم، وموقعها قريبا من عرفات، وهي شجرات شجرات عليها بناء. نعم. ومنات لبني هلال، وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء اللات، وفي قراءة اللات اسم فاعل من لت يلت، لأنه أصلها أنه رجل صالح كان يلت السويق للحجاج يطعمهم إياه، فلما مات بنوا على قبره وجعلوه وثنا يعبدونهم من دون الله. نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء اللات، والقراءة حفص الآن اللات بالتخفيف. نعم. قال ابن جرير تقول بتشديد التاء، فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله، اللات اللات يقولون اشتقونها من الإله، العزة من العزيز، من منات من المنان، من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من الألحاد بأسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم. قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. نعم. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وكذا العزى من العزيز. نعم. وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب من أحياء العرب. وما زالت حتى فتح الله سبحانه الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام، فأرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأبا سفيان فهدماها. نعم. يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. نعم. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج، على التشديد، قراءة التشديد، أنه اللات اسم فاعل، من لت يلت، كان يلت السويق للحجاج وهو رجل صالح، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية تبركوا بها. نعم. قال ابن عباس: كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا يكون هذا من عبادة الأولياء والصالحين. نعم. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت: لا منافاة بين القولين. نعم. فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. نعم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا، وفيه بيان أن نعم. فالقباب على القبور التي تعظم من هذا القبيل، مثل اللات، مثل اللات يبنون على القبر يتبركون بصاحبه أو يطلبون منه الحوائج، مثل فعل المشركين عند اللات. نعم. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. أي نعم، بعض الجهال أو الضلال يقولون أن الجاهلية إنما كان شركهم بعبادة الأصنام فقط، عبادة الأصنام فقط، وهذا غلط. عبادة الجاهلية متنوعة، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الأموات، منهم من يعبد الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ولهم عبادات كثيرة أنكرها كلها عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بينها. نعم. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. نعم. كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. نعم، يوم أحد لما حصل المعركة وحصل على المسلمين ما حصل من النكبة، جاء أبو سفيان قائد المشركين حين ذاك يفتخر على المسلمين ويقول: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد ابن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، شيطانة من الشياطين. نعم. فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزى. تلك العزى، هذه المرأة هي العزى، شيطانة من الشياطين، ولما قتلها أنهى العزى. نعم. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن رواه كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. كانوا في الجاهلية يعلقون على هذه الشجرات السيور تبركا بها. نعم. والعهن، العهن نعم، العهن يعني الصوف. نعم. رواه عبد بن حميد وابن جرير. والجاهلية موجودة الآن، فيه الشاخص الذي على جبل عرفات يأتيه الجهال ويعلقون فيه، والشجر اللي على الجبل يعلقون فيه، خيوط يعلقون فيه. لا يزال هذا في من أمور الجاهلية موجود في الناس، إلا من رحم الله عز وجل. نعم. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. نعم، كل هذا وأعظم منه يقع في هذه الأزمنة، أزمنة الشارح، ولا يزال إلى الآن، بل يزيد الآن، كلما تأخر الزمان زادت الفتنة والعياذ بالله. هذا مشاهد وموجود في الناس، تبرك بالأشجار والأحجار والقبور موجود وكثير أيضا. نعم. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. بالمشلل يعني مكان، اسم موضع، عند قديد، جبل يقال له جبل قديد. نعم. بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. يعتبرون ميقات. نعم. وأصل اشتقاقها من اسم الله تعالى المنان، وقيل نعم. وأصل اشتقاقها من اسم الله تعالى المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. يذبحون عندها من بهيمة الأنعام، يتبركون بها ويتقربون إليها بالذبح، كفعل أهل الجاهلية. نعم. كما تذبح الأنعام الآن عند القبور والأضرحة بكثرة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث، يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقول: هناك تنبيه، وهو أن القارئ قد قرأ عليكم لحي الجمع، وهي مكتوبة عندنا لحى بدون ياء، فتكون بالضم لحى وبالكسر لحى، وهذا هو ما يقوله الجوهري. نعم، يعني بالآلف لحى دون ياء. ما قلنا لحي، نقول لحى ولا لحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين التمائم والحروز والحجب؟ نعم، هي متنوعة. التمائم كل ما يعلق يتبرك به من الرقاع ومن الحجب والحروز، هذه تمائم. والرقاء هي ما كانت من الشرك، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، تكتب وتعلق، تعيد المعلق عليه من الآفات كما يزعمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ولها كما بينها الشيخ شيء يصنعونه. نعم. فضيلة يعني الشيخ، شيء من السحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في الشدة أحيانا الإنسان يتعلق بأشخاص بأنهم سيفرجون عنه ما وقع فيه. نعم. يقول: في الشدة أحيانا الإنسان يتعلق بأشخاص بأنهم سيفرجون عنه أو سيجعلون له أو سيجدون له وظيفة، فهل هذا من الشرك المنهي عنه؟ لا، هذا من طلب الحوائج والشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة. إذا شفعت لأخيك في وظيفة هذا من الشفاعة الحسنة ومن نفع المسلم، وليس هو من الشفاعة السيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الموظفين يتركون صلاة الجماعة خشية من رب العمل، فهل يعد هذا من الشرك حيث إن فيه طاعة لغير الله؟ معصية، ولعلى كل حال معصية. إذا كان هناك جماعة يصلون أو مسجد تقام فيه الصلاة فصلي معهم، والعمل ترجع له. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أو من فضل الله، ولا يمنعك صاحب العمل. إن منعك فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل في من يكتم العلم الذي عنده تحذير من بعض المخالفين؟ يقول: هل يدخل في من يكتب العلم الذي يترك التحذير من بعض المخالفين والمبتدعة؟ ما فهمت السؤال. هل يدخل؟ هل يدخل في من يكتم العلم من يترك التحذير من بعض المخالفين والمبتدعة؟ ما أبغى في السؤال. يعني يتركه خوفا من الناس، يترك التحذير من الشرك أو غيره من المعاصي خوفا من أحد من الناس؟ نعم، هذا يدخل في الخوف من غير الله عز وجل، نوع من الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلادنا أصنام تعبد من دون الله، وأريد أن أهدمها ليلا ولا يراني أحد. لا، ما يجوز هذا، ما يهدمها إلا ولي الأمر. لكن أنت انهى عنها وبين للناس وبلغ عنها ولي الأمر، إذا كان في ولي أمر يزيلها. أما إزالة هذه الأمور هذه لولي الأمر. لو هدمتها بالليل قتلوك في النهار وبنوها أحسن مما كان، لكن لو أن السلطان هدمها ما استطاعوا يعارضون ويعيدونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تعليق الوتر على الإبل لأجل الزينة؟ لا، الوتر ما يعلق، لكن قلادة ليس فيها اعتقاد لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث رويفع رضي الله عنه، يقول: اختلف في صحة الحديث، ألا يقال أو يستدل على صحته بطول عمر رويفع حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ من جهة الرواية والرجال، ما هو من جهة الرواية. لو طال عمره ووافق قول الرسول هذه مسألة غير، لكن الرواية ورجالها وأحوال الرواة هذا شيء آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، العالم الذي يأثم بسبب كتمه للعلم، هل هو من يسأل فيكتم أو الذي يكتم حتى ولو لم يسأل عن شيء؟ نعم، إذا رأى الناس على منكر وعلى شرك وكتم ولم ينهم فهو ذا، ولو ما سئل يجب عليه يبين ويدعو إلى الله ويبين للناس ولا يسكت، يقول ما علي منهم. ويدخل فيه من سئل عن علم فكتمه، يدخل في هذا الكتمان أنواع. نعم. فضيلة الشيخ، يدخل فيه من كتم العلم لأجل وظيفة ولأجل طمع دنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد تفسير أن من عقد لحيته أنه من جعدها، وأن هذا من باب التأنيث. يقول: من ينعمها ولا يجعدها أو يضع فيها زيتا ما ينبغي هذا، ما ينبغي يعني دهنها والإكثار من دهنها، ما ينبغي هذا لأنه يرققها ويخلي هذا من التأنث والرفاهية. نعم، لا يبالغ في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذين يقيمون بين ظهران المشركين. يقول: هل المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر مع استطاعته للهجرة يكون مرتكبا لكبيرة أو يعد كافرا؟ لا، مرتكب لكبيرة، لأن الله توعده إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني يقيمون مع الكفار. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني ما نستطيع نظهر ديننا بسبب الكفار يمنعوننا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم، فأولئك مأواهم جهنم. هذا وعيد دل على أن ترك الهجرة مع القدرة عليها، ترك الهجرة مع القدرة عليها أنه كبيرة من كبائر الذنوب، عليه هذا الوعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قطع تميمة كان كعدل رقبة. يقول: من الذي يتولى قطع التمائم؟ هل هو كل أحد أم هو خاص بولي الأمر فقط؟ خاص بولي الأمر، وأما غير ولي الأمر فقلنا أنه ما يزيل الأشياء بيده، لأنه ليس له سلطة، وهذا يسبب شر أكثر. لكن يبين للناس ويحذر ويبلغ ولاة الأمور ويسعى في إزالتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض العمالة من الأعاجم العاملين في صيانة السيارات يلبسون سيورا في أيديهم، يقول: عندما نسألهم يقول: إنما ألبسها للزينة. لا، ما يجوز يلبس السيور، بلغوا عنهم، بلغوا عنهم، هم يستصحبون عقائدهم ويجون بهنا، يعلقون على السيارات خيوط، يعلقون عليها رقاع، وهذا حصل ونبه الهيئات على ذلك، ونبهت أيضا الشرطة على هذا، والحمد لله صاروا يوقفون السيارة ويقطعون هذه الأشياء منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت العظام هي طعام إخواننا من الجن، فهل من الخطأ أن ترمى بقية العظام مع الزبائل؟ لا، ما هو من الخطأ، لكن لا تستجمر بها أو تنجسها. نعم، لما أنت بجامعنا العظام عندك تطلعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يقول: هل يجوز لنا أن نترك شيئا من اللحم في العظام؟ لا لا، لا تترك شيئا من اللحم في العظام، ما قيل لك هذا. نعم، قيل لك لا تستجمر بها فقط. نعم. الله Thank you. والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد لبس حلقة من صفر سأله: ما هذا؟ يقول: هل سؤاله هنا سؤال استفهام أم إنكار؟ بمعنى أننا قبل أن إذا رأينا من لبس التميمة نسأله. نعم، هذا سؤال استنكار، سؤال استنكار. ما هذا؟ استنكار. لماذا تعلق هذه الحلقة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله ما يحدث عند الشاخص الذي على جبل عرفات، لماذا لا يهدم هذا الشاخص دفعا للشر الذي يحصل عنده؟ يا ليت جل المسؤولين يهدمونه، لعل الله يهديهم يهدمونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك أناس يأتون بأربعين شجرة أو بأربعين نعم بأربعين شجرة من الأعشاب الطبية لعلاج بعض الأمراض، ويشترطون أن يكون هذا العدد عدد أربعون، هل هذا الفعل مشروع؟ نعم. سم السؤال وشو؟ يقول: هناك أناس يأتون بأربعين شجرة من الأعشاب الطبية لعلاج بعض الأمراض، ويشترطون أن يكون هذا العدد أربعين شجرة، فهل هذا الفعل جائز ومشروع؟ هذا الشيء هذا الطب هذا لازم يعرض على الأطباء، هل هالشجر هذا فيه خاصية؟ هل فيه خاصية طبية؟ يحللون ويشوفون، إن كان ما فيه خاصية يمنع. ثانيا، تحديد العدد بأربعين هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا فعل الشخص السبب المباح ثم اعتمد عليه ولم يعتمد على الله، فهل هذا من الشرك؟ نعم، إذا اعتمد على السبب ولم يعتمد على الله هذا شرك واضح. نعم، توكل على غير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يقول: هل يقاس على ذلك من خلص إنسان من معصية يكون فعله كعدل رقبة؟ إنما نقول إلا ما جاء في الحديث، لكن من خلص إنسانا من معصية فله أجر في شك إن شاء الله إذا صلحت نيته، أما تحديد الأجر هذا توقيفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن وغيره، هل يدل هذا على أنهم يرون أن ذلك حرام وأن الكراهة كراهة التحريم؟ أي نعم، الكراهة عند الأقدمين كراهة التحريم، عند الأقدمين إنما كراهة التنزيه هذه جاءت عند المتأخرين. وفي القرآن: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في شرك كما جاء في الآيات، وفي مع هذا قال مكروه كراهة التحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان العظم لحيوان نجس، فهل يجوز الاستنجاء به لانتفاء كونه علة طعام للجن؟ ما نقول يجوز، عظم عام كما هو في الحديث: استجمر برجيع دابة أو عظم، ما نخصص شيء، نقول عظم خلاص، لا تستنجب العظام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعلى التعليل الثاني: لا يطهر سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا، لا يطهر، فلو راحت العلة الأولى تبقى العلة الثانية، لا يطهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أزال تميمة قد وضعت أو علقت على سيارة أو على معدة ثقيلة، هل له من الأجر كمن أزالها من الآدمي كعدل رقبة؟ ما نقول إلا ما ثبت في الأحاديث، لكن أنت عليك السعي في إزالتها ولك الأجر إن شاء الله. تحديد الأجر هذا لازم من دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز نداء من اسمه عبد العزيز بعزوز أو عزيز؟ ما يسأل، لأن هذا شيء درج عند الناس استعملوه، وما يقصدون به اسم الله، ما يقصدون به اسم الله، يقصدون به الشخص هذا. نعم، تصغير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن العرب كانت إذا رأت تاء التأنيث في الكلمة فإنها تجعلها مؤنث، ولذلك جعلت الملائكة إناثا؟ هذا كلام ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يقولون إن الجاهلية يقول إن الله تزوج من الجن فأنجبت له الملائكة، هذا يقول أهل الجاهلية، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني أنه تزوج منهم تعالى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل مر معنا في درس سابق أنه لا بأس بالتبرك بالمطر، يقول بالتبرك بالمطر. المطر؟ نعم. إيه، لأن حديث عهد بربه كما في الحديث. نعم. يقول له سبب، هذا له سبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يضع على سيارته عبارة وهي ما شاء الله خوفا من العين، هل ينكر عليه؟ هذا من الحجوب. نعم، إذا كتب عليها يخاف من العين هذا حجاب، مثل لو كتب عليها قرآن ولا كتب عليها. نعم. وكذلك حفظك الله، من يضع مصحفا على طبلون السيارة هذا حجاب أيضا، اتخاذ القرآن حجوبا هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما إذا أخذ القرآن ليقرأ فيه معه يستصحبه هذا شيء طيب، أما إذا أخذ يعتقد فيه أنه يمنع من العين ويمنع، فهذا لا يجوز، هذا من اتخاذ التمائم والحجوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التقسيم للشرك تقسيم صحيح وارد عن السلف، وهو أن الشرك على نوعين، شرك القبور وشرك القصور، فهل هذا صحيح؟ القصور؟ نعم. وش شرك القصور؟ هذا تونا نسمعه، يعني لو بنيت قصر فأنت مشرك؟ وش الكلام هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم التداوي من الأمراض التي إن لم يتداوى الشخص منها فإنه سيحصل له الموت؟ نعم. ما حكم التداوي من الأمراض التي إن لم يتداوى منها الشخص فإنه قد يتسبب ويقول بموته؟ نعم، هو سيموت من التداوى ولا ما تداوى، ما وفق تدوى من الموت، هذا كله كلام ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإمام أو غيره أن يقرأ بهذه القراءة أفرأيتم اللات والعزى بتشديد التاء؟ هذا قلنا وصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة أنه ما يقرأ بقراءة خارجة عن قراءة أهل البلد، فإذا كان أهل البلد يقرؤون بقراءة حفص فلا يخرج على الناس في الصلاة يشوش عليهم، إذا كانوا يقرؤون بقراءة ورش يقرأ بها، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعد صلاة الفريضة ما الأفضل عند قراءة الأذكار، هل هو الإصرار بها أم الجهر؟ عند قراءة الأذكار بعد الصلاة هل الأفضل الإصرار بها أم الجهر؟ إذا كان ما يؤذي أحدا بالجهر، لا يشوش على أحد ولا، وجهر ما في بس، جهر بذكر الله والإصرار كله سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كثيرا ما نرى التشاحن والبغضاء بين بعض طلبة العلم من أهل السنة، وكل واحد يحذر من الآخر، يقول ما نصيحتكم في هذا الأمر؟ هذا خطير، هذا يعني هذا يحدث العداوات بين طلبة العلم وبين الطلاب، والمفروض الإصلاح بين الناس، كف اللسان عن تجريح الناس، هذا ما يجوز، هذا من الغيبة والنميمة ومن تجريح الناس. المفروض العكس، انك تصلح بين الناس، انك تجمع الناس على تقوى الله، تجمع الناس على المحبة، تآخي فيما بينهم. نعم، فالذين ابتلوا بهذه البلوى يجب عليهم التوبة إلى الله، ترك هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أن قراءة سورة الملك كل ليلة تمنع من عذاب القبر؟ كل ليلة ما أدري، لكن هو ورد أنها منجية، تسمى المنجية، تنجي من عذاب القبر، أما تحديد كل ليلة ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز استعمال الصحف كسفرة للطعام؟ إذا كان فيها قرآن أو فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، أما إذا ما ظهر فيها شيء ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم المسح على الجوارب الشراب الشفاف؟ لا، اللي ما يستر تشوف الجلد من ورائه ما يجوز المسح عليه، اشترط في الممسوح عليها أن يكون ساترا للرجل، ما ترى من ورائه لون الرجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند زيارة المريض فهل يجوز أن يقدم له باقة من الورد؟ لا، هذا من يعمله بعض الناس الجهال، لا ما يقدم له الدعاء، يقدم له الدعاء بالشفاء والعافية، الرقية يرقيه، أما الورد والزهر هذا ما هو بنافع شيء، وهو من العادات السيئة، بعد إنسان يعتقد فيه هذا شر في العقيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رأيت مقطع فيديو يتحدث من خلاله رجل يقول بأن عبد الله ابن أبي سلول ليس بمنافق، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه لما مات، فهل ما قاله صحيح؟ إلا هذا باطل، هذا كلام باطل. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هذا بإجماع أهل العلم يجمع، لكن الرسول يتألف أصحابه، صلى عليه تألفا لولده لأن له ولد صالح، صلى عليه تألفا لولده، والرسول لما قال الله له استغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، قال: لو أني أعلم أني زدت على 70 يستجاب لزدت على 70، من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للمصلي، هل يجوز له أن يقرأ الفاتحة بقلبه ولا يحرك لسانه ولا شفتيه؟ لا، ما يصح هذا، لازم القراءة ما تكون إلا إذا حرك لسانه بها وسمع، أسمع نفسه على الأقل، لازم يسمع نفسه على الأقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان للشخص زوجة وأبناء وله والدان، فأيهم يقدم في النفقة؟ هل يقدم الوالدين أم يقدم الزوجة؟ أول شيء يقدم الأولاد بعد الزوجة، ثم بعد الأولاد الوالدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ابدأ بمن تعول، يقول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي المؤذن في أذان الفجر قوله الصلاة خير من النوم وانتهى من الأذان، فهل يعيده مرة أخرى؟ إذا إيش؟ إذا نسي المؤذن في أذان الفجر قول الصلاة خير من النوم وانتهى من الأذان، فهل يعيد الأذان مرة أخرى؟ يعيد الصلاة خير من النوم وما بعدها، يعيد ما نسي وما بعده من ألفاظ الأذان. نعم. انتهى.